مطلع من بعد التعب شو النساء مبروك عالأم بهالطلع من بعد التعب شو النساء يكبر في أمان بالخير يسعى وألف مبروك يكبر في أمان بالخير يسعى وألف مبروك يا أبو العيلة يا تهاني الدنيا وتهانية يا أمان الخير للقلب الفرح ببنايا ولا بأمير يا تهاني الدنيا وتهانية يا أمان الخير للقلب الفرح ببنايا ولا بأمير لبنية حنينة وصغارة لوليد للبيت معمار يا تهاني الدنيا تهانية يا أمان الخير للقلب الفرح ببنايا ولا بأمير يا تهاني الدنيا تهانية يا أمان الخير للقلب الفرح ببنايا ولا بأبيك لبنية حنينة وصرارة وليد للبيت عمارة لبنية حنينة وصرارة بشهور تسعة مبروك عالأم بهالمرة من بعد التعب شهور تسعة يكبر في أمان للخير يسعى ألف مبروك يكبر في أمان للخير يسعى ألف مبروك يا أبو العيلة مبروك مبروك يا أبو العيلة حتى الحزنوا ببهاء البشرى الكل غنوا مبروك مبروك يا ابو العيلة وعلي حبوك حتى الحزنوا ببهاء البشرى الكل غنوا مبروك عالأم من بعد التعب شهور تسعة مبروك عالأم بهالطلع من بعد التعب شهور تسعة يكبر في أمان من خير يسعى ألف مبروك يكبر في أمان من خير يسعى ألف مبروك يا أبو العيلة ما يعيش محروم مولود على وجه ابتسامة يا رب بتدوم من كلمة بابا ويا ماما ما يعيش محروم يا بختي اللي ولدت وسمى يا هناها الخالق مبروك يا بخت اللي ولدت وسمى مبروك ويا هناك الخالة والعمة مبروك مبروك مولود على وجهه ابتسامة يا رب تدوم من كلمة بابا يا ماما ما يعيش محروم مولود على وجهه ابتسامة يا رب تدوم محروق ويا بخت اللي ولدته وسماه ويا هناك الخالة والعمة ويا بخت اللي ولدته وسماه ويا هناك الخالة الأم مغمرة من بعد التعب شو تسعى يكبر في أمان الخير يسعى ألف مبروك يكبر في أمان الخير يسعى ألف مبروك يا ابو العيلة مبروك مبروك يا ابو العيلة وعلي يحبك شهور تسعة مبروك عالأم مغفرة من بعد التعب شهور تسعة يكبر في أمان الخير يسعى وألفين مبروك